السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الهلال والسلام من المساجد بكلام والسلام من الناس. اللهم إني أشتري إليك من بساتين الجنة به بما اشترى إن أخذ قدر الثمن وتصدق به إن الكافر تزوج امرأة جميلة فارعة بالجمال وبلغ لها مهرا عظيما فقال المهي اللهم إن فلانا تزوج فلانا وبلغ لها من المال كذا اللهم إني أطلب إليك بقدر ذلك المال من الحور العين ثم تصدق به على الفقراء وهكذا إلى أن نجد ما عنده فجاء لصاحبه الكافر يريد أن يعمل أجرا عنده فطرده ومنعه وكان يراوده على وجهه إلى الكفر فدخل ذلك من الجنة ذلك الكافر النار فبعد الإرقاد كان ذلك المؤمن وتحدث مع إخوانه في نعيم الجنة فأخبرهم أنه كان له صاحب في ذلك الجنة يرميه في كواكب وقال له مروه أهل النار لنعلم ما صار إليه ونظر ما يصنع مصيره وقريبا لا حاجة لنا بك ولا معرفة لنا بك وأنت تنظر فنور في النار ما يسمعون أن من قتل عيسى أحسن من الله ويتوكل عليه فيقول لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة فيقول عليكم ولا أنتم تسألون قال الذي يعطيك ذكره جماعة طيبة من المكذبين للأول والأول وإن كان قائلين بهذا الأخير فهي عند من علماء المسلمين لجنة هي دار الكرامة التي أعطى الله لأوليائه لا خوف عليكم تبين أن الخوف بجواب العرب هو الرب من أهل المستقبل أعلى الله وإخوان المسلمين منه ولما الأجل يسمى حسنا ويسمى حسنا وفعله يأتي على حسن وحسن وضارعه يأتي على وسط وحسن أنه والعياذ بالله أمر من أهل البعيد يقول غلام حديث يا أقارب بمسلمة وكان حزينا بأمر فالمضى ووقع يقول غلام حديث يا أقارب من أهل يتوقعه ويأتي له هذا عبد القول والرب الحسن بن أهل العرب على الله منهما وربما وقعت العرب أحده عن موضع آخر فأخبرت بالقول عن غم من أمر البعيد ربما أخبروا بحزن عن غم من أمر المستقبل ربما وضعت موضع أحدهما في موضع الآخر قال معنى قولي ادخلوا الجنة فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أصحاب النار وأصحاب الجنة أن تجيبوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا لأن جب وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار في بركات النار والعياذ بالله لا أحرقتهم النار وأضر بهم الجوع الشديد والعطش الشديد مع إحراق النار سألوا أهل الجنة وفي قصته أنهم يقولون لله إن لنا قرابات في الجنة فأذن لنا أن نراهم ونقابلهم ونكلمهم وأنهم إذا قابلوهم يدعو الواحد أخاه الواحد أباه الواحد ابنه الواحد يدعو ابن عمه لأنه والعياذ بالله يكون أخوان أحدهما في الجنة والثاني في النار ويكون أخوان ابن في الجنة ولد في النار والعكس فيقولون لهم يستغيثون بقراباتهم أنهم في إحراق وجوع وعطش يطلبون منهم ليغيبوا عليهم من الماء ليتبردوا من شدة الحريق الذي هم فيه وشدة العطش فيجيبوهم لأن الله حرم ما في الجنة على الكفار أعلن الله من الكفر وعلى معنى قوله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أجيبوا علينا من الماء أن هي كان الكفرات قبلها في القولين اللذين بينا أجيبوا علينا من الماء إفادة الماء صبه بكثرة وسعة أو مما رزقكم الله أو هنا مانعة خلو مجوزة جمع يجوز أن يكون الماء وحده أو ما رزقهم الله أو الجميع ومما رزقكم الله بعضهم يقول مما رزقكم الله من الأنواع التي تشبه الماء كالألبان وكالخمر لأن الإفاضة يظنون أنها تختص بالساهلات وعلى هذا قدروا في قوله ومما رزقكم الله أو ألقوا إلينا مما رزقكم الله وهذا وإن كان سائغا في اللغة العربية أن يحدث فعل يدل على المقام هذا موجود كثيرا في اللغة العربية إلا أنه لا يحتاج إليه في هذه الآية الكريمة ومعروف في كلام العرب لقول الراجل عرفت هاتي ابن الله عن باردة حتى كشفت همالة عيناها لأن الماء البارد له ألف يعني عرفت هاتي ابن وسقيتها ماء غير القول الآخر لأن الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون لأن العيون لا تزجج والمعنى وأسحرنا العيون وقول الآخر ورأيت زوجتي في الورى متقلبا سيفا ورمحا لأن الرمح لا يتقلب أي وحامل الرمح ولا كثير بالموصوبات ومن أمثلته في المرفوعات قوله جل وعلا على أحد التفسيرين يصهر به ما في بطونهم والجلود لأن الجلود لا تصهر وإلا تذات معناه وتحرق الجلود ونظيره في المرفوعات من كلام العرب قول الذي في ربيعة في معلقته فعلى فروع العيه قاني وأقفلت بالجلهتين رباؤها ونعامها لأن النعام لا يقفل وإنما هو يبيض حتى بعد ذلك ينفلق البيض عن الأطفال هكذا قال بعضهم والتحقيق أن إفاضة الشيء وإلقاءه بكثرة قد يكون في المائعات وغير المائعات وقد أطلقه الله على الآدميين المفيدين من عرفات وهم ليسوا من المائعات كما قال ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات والعرب تقول أفاض علينا من طعامه وأفاض علينا من رزقه إذا أكثر كما هو معروف فلا حاجة إلى هذا التحديث الذي ذهب إليه كثير من المفسرين أو مما رزقكم الله من مآكل الجنة ومشاربها يطلبونهم ويستجدونهم قال بعض العلماء يسألون مع الطمع مع اليأس وقال بعضهم لهم طمع لشدة ما هم فيه فأجابهم المؤمنون في الجنة قالوا إن الله حرمهما أي الشيئين اللذين سألتما وهما الماء وما رزقنا الله من نعيمه غير الماء حرمهما على الكافرين والتحريم هنا تحريم كوني وقدري أي منعهما من الكافرين لأن التحريم يطلق في القرآن وفي لغة العرب على التحريم الشرعي وعلى التحريم بمعنى المنع وليس المراد هنا أنهما شرعا محرمان ولكنه تحريم قدري وأن الله منع منهما الكافرين منعا باتا بقدره وقضائه ونظيره من التحريم بالمعنى القدري لا بالمعنى الشرعي قوله قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة وقوله جل وعلا وحرمنا عليه المرابع لأن الربيع لا يؤخذ بالتحريم الشرعي حتى يكون عليه حرام أو حلال والمعنى منعناه منهما وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ومن التحريم بمعنى المنع كونا وقدرا والتحريم بمعنى المنع معروف في كلام العرب مشهور في لغتهم التي نزل بها القرآن من قول الشاعر حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هندو فمعنى حرام على عيني أن تطعم الكرى ممنوعة عن ذوق النعاس والنوم ونظيره قول امرئ القيس لفراشه فزالت لتصرعني فقلت لها ابصري إني امرؤ صرعي عليك حرام أي لا تقدرين عليه فمعنى إن الله حرمهما على الكافرين حكم بمنعهم منهما حكما باتا كما قال جل وعلا عن عيسى بن مريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وكذلك الكفار كما أن الجنة حرام عليهم فما فيها من الماء والرزق والنعيم حرام عليهم لا يذوقونه أبدا وهذا معنى قوله إن الله حرمهما على الكافرين ثم أخذوا يوبخونهم بصفاتهم الخسيسة التي كانوا يرتكبونها في دار الدنيا فقال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا إنما أضاف الدين إليهم مع أنهم ليس لهم دين أباهم الله، لأن الدين أمرهم الله به وأرسل إليهم نبيه يدعوهم إليه، فكان حقه من حقهم أن يعتنقوا وأن يطيعوا الله، فلم يكن لهم دين إلا على اللهو واللعب. اللهو واللعب متقاربان. قال بعض العلماء اللهو هو صرف النفس عما ينفع ويفيد إلى ما لا ينفع ولا يفيد، واللعب هو أن يطلب الإنسان لنفسه الفرح والسرور بما لا ينبغي أن يفرح به ولا أن يسر به، وهما متقاربان. ومعنى اتخاذهم الدين لهوا ولعبا أنهم يسخرون من القرآن ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضعفاء المسلمين، يستهزئون بالدين وبأهل الدين، وبذلك اتخذوا الدين لهوا ولعبا، كما قال جل وعلا أنهم إذا مر بهم ضعفاء المسلمين وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يسخرون منهم ويستهزئون، كما قال جل وعلا عنهم أنهم يقولون إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ويسخرون من المؤمنين كما سخروا من نبي الله نوح وقالوا له بعد أن كنت نبيا صرت نجارا، وقال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزي. وعلى ما اتخاذهم الدين لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، أي خدعتهم الدنيا بدلائلها ونعيمها، فظنوا أنها غير زائلة وأنها لا جزاء بعدها، فألهتهم رياتها والعياذ بالله والانهماك فيها حتى ماتوا وهم كفار. فهذه الآيات ينبغي للمسلم أن يعتدي بها ويأخذ منها عبرة كريمة، ويعلم أن يوم القيامة إنما هو بحسب الأعمال، هنالك قوم قصرت فيهم أعمالهم تقصيرا شديدا فأدخلوا بركات النار، وقوم قصرت فيهم أعمالهم تقصيرا غير شديد فحبسوا عن الجنة، وقوم لم تقصر فيهم أعمالهم فأدخلوا الجنة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد من قصص هذه الأخبار أن نعتبر في دار الدنيا ونعلم أن الأمور بحسب الأعمال، وأن من قصر به عمله كان في دركات النار، ومن قصر به عمله تقصيرا أخف من ذلك حبس عن الجنة إلى ما شاء الله. فعلينا أن نحذر من التقصير في طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن التقصير قد يجر إلى بركات النار وقد يجر أيضا إلى الحبس عن الجنة، فعلى المسلم أن يحذر من هذا ومن هذا، وأن يطيع الله ويبالغ في مرضات الله بامتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله، بحيث لا يتخلف عن أمر أمره الله به ولا يوجد عند أمر نهاه الله عنه، ليدخل الجنة ولا يدخل النار، ولا يحبس عن الجنة بسيئاته. هذا يلزم كذلك لا يتخذ الدين هزوا ولا عبا، لأن الذين يتخذون الدين هزوا ولا عبا سيجدون ضد ذلك، وأتباع هؤلاء كثروا في هذا الزمان والعياذ بالله، لأن كل نزعة كفرية تتجدد لها أوطان لعروقها القديمة، وهذه النزعة متجددة الآن تجددا كثيرا، لأنك تجد كثيرا من الشباب في جميع أبطال المعمورة ممن ينتسبون إلى الإسلام يتخذون الدين هزوا ولعبا، ويتمسخرون من الذي يصلي ومن الذي يتسم بسمت الأنبياء فيعفي لقناه ولا يحرقه، وربما قلدوا عليه السيف استهزاء واستحقارا. فهؤلاء ينالهم من وعيد الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا بقدر ما ارتكبوا، فيجب على كل مسلم شابا كان اهورا الا يتخذ الدين هزوا ولعبا وأن لا يتخذ الدين لهوا ولا عبا فلا يسخر من الدين ولا يسخر من أهله ولا يسخر من حملة الدين ولا من العلماء ولا من هيئتهم مع أن الذين يسخرون ذوقهم معصوص وضمائرهم منطمسة لأن هذا الذي يسخرون منه هو الشيء الذي ينبغي وهم في الحالة التي يسخر منها كما في أمثال العرب رمت بردائها وانسلت الآن يا رأيت رجلا يقنه مثل يقن له لحية بيضاء موفورة لم تقع منها سحرة يا سافر وراءه صبيان المسلمين وشبابهم في الخارج ينظرون إليه نظرة الزراع واحتقار كأنه في أعينهم شيء لا يفهم عن الدنيا ولا يستعين رفع الحضارة مع أنه في الواقع أن الرجل المعفي قام المستثنى بسمة الأنبياء هو الرجل العاقل العاقل بالسمس الكريم لأن هذه اللحية هي أعظم ما يتميز به ذكر عن الأنثى فحلقها والزرار منها زرار من كرم الرجولة وشرف الذكورة إلى أنوثة الخنوفة يريد أن يتشبه بالأنثى وهذا شرف وكرم وجمال في وجهه وميزة لفحولته ووقورته عن خنوفة الأنثى وبعدها والرسول والرجال الكرام الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرى لم يكن واحد منهم يحرق شيئا من ميقانه وكذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس وأحسن الناس وجها وأكثر الرجال نساء ولحيته قصة مرفة هي في غاية الجمال والكمال والذي فيجب على كل شاب وعلى كل مسلم ألا يتمسخر من الإسلام وأن لا يتخذ الإسلام لهوا ولا عبا وأن لا يسخر من حملة الدين ولا من هيئة العلماء وليعلم أن هيئة العلماء هي السمت الذي كان عليه السلف الصالح والصحابة الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سمت الأنبياء الكرام عماد الزمان هذا هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أنبياء سورة الأنعام الذين قال الله فيهم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وقال الله لنبينا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي وثبت في صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذ السيدة في قال قال وما تقرأ قال ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا أن يقتدي بهم ومن الاقتداء بهم الاقتداء في سمتهم الكريم لما غضب عليه أخوه وجده كث اللحية مرفاها فقال له لا تخذ لحيتي ولا براسي ومرادنا بهذا الكلام أن اتخاذ دين الله هزوا ولا عبا ولهوا ولا عبا انتشر في أبطال الدنيا ولا سيما من الشباب الذين يتسمون باسم المسلمين إذا رأوا رجلا يذهب إلى الصلاة يصلي سخروا منه وهزئوا به يظنون أن الكرة أنها رياضة خير من الصلاة وإذا رأوا رجلا متسما بسمت الإسلام أو عليه سمت الإسلام أو ينادي باسم الدين يقولون هذا رجعي هذا رجل لا يفهم هذا لا يسعر الحضارة ويتخذون العلماء وحملة الدين والنور السماوي وتعاليم الدين يسخرون منها ويضحكون ويستهزئون فليحذروا من الاستهزاء بدين الله ومن اللغو ومن اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا لأن ذلك أمر عظيم عند الله ولما ضحك بعض المنافقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلت راحلته في غزوة تبوك هو يدعي أنه يأتيه عم الغيب من السماء وهو لا يدري أين ذهبت راحلته وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وهزئوا به فنزل القرآن فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب يعني كنا نسخر ونضحك بهزل غير جد أجابهم الله قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. وفي قراءة عاقل وحده إن عفى عن طائفة منهم وعذب طائفة. وفيها قال ابن المرحب لعاقل قراءة لغيرها مخالفة إن عفى عن طائفة منهم وعذب طائفة. والشاهد عندنا أن حذر إخواننا المسلمين من أن يتخذوا دين الله وآيات الله وجوها ولعبا لئلا يلحقهم ما لحق الكفار الذين اتخذوا دينهم وجوها ولعبا. فليحذر المؤمن كل الحذر أن يسخر من دين الله وأن يستهزئ بآيات الله وأن يسخر من حملة العلم ومن رجال الدين وأن يتخذهم مسخرة ومضحكة. هذا لا ينبغي ولا يليق ومن فعله فيناله من الوعي بقدر ما قال الله في أهل النار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فعلى المسلم أن يحترم الدين ويعظم الدين ويعظم كل ما جاء من ربه من الأوامر والنواهي ويعظم العلماء وحملة العلم والمتسمين بسمات العلم ولا يحتقرهم ولا يتخذهم هزوا. وإنما بينا هذا لتفرتنا نشاهد من شباب المسلمين في أبطال الدنيا يتخذون الدين مسخرة وملعبة ومضحكة يضحكون ممن يصلي ويستهزئون به ويسخرون منه ويتخذونه لهوا ولعبا كأنه مضحكة مسخرة. هذا أمر خطير وعاقبته وخيمة وقصنا أن نحذر أنفسنا وإخواننا المسلمين منه. علينا أن نعظم آيات الله ونحترم دين الله ونحترم حملة الدين والعلماء المتقين بحمل الدين ولا نتخذهم لهوا ولا عبا ولا نسخر منهم ولا نقلد عليهم الكؤوس. إذا رأيناهم يغضون ريحهم بل نعظمهم ونحترمهم لئلا يلحقنا من الوعيد بقدر ما فعلنا من ذلك. كما قال الله بالكفار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لأنهم كانوا يسخرون من ضعاف المسلمين. إذا رآهم يصلون ويعبدون الله يتغامزون ويضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. انظروا دين محمد يقول إن هؤلاء البؤساء أنتنا الفقراء أنهم ينالون الكرامة فيسخرون منهم ويضحكون من دينهم. هذا أمر لا ينبغي بل يجب على المسلم أن يكون محترما للدين معظما لما جاء من الله معظما لرجال العلم محترما لرجال الدين غير مستهزئ بالدين ولا بحملة الدين ولا مستهزئ مسخرة. هذا هو اللازم. هذا معنى قولي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا أي خدعتهم والدنيا تهيئ الأدنى. وإنما تهيئ الدنيا لدنوها أو قربها أو لدناءتها بالنسبة إلى الآخرة. ثم قال الله خير ما ننساهم المراد بالنسيان هنا الترك مع العلم التام لأن الله لا ينسى كما قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والعرب تطلق النسيان على وهاب الشيء عن علم الإنسان بعد أن كان يعلمه وهذا المعنى مستحيل على الله. وتطلق النسيان على الترك عمدا وهو المقصود هنا وهو في آيات كثيرة. اليوم ننساهم أي نتركهم عن إرادة وقصد يتقلبون في دركات النار وأنواع العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا أي نسيانا كنسيانه لقاء يومهم هذا لأن هذا اليوم لم ينسوه وإنما تركوا العمل له عمدا وقصدا وعنادا للرسل. كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون في قوله وما كانوا بآياتنا يجحدون وجانبين التفسير الصحيح منهما أنها مصدرية والمعنى كنسيانهم لقاء يومهم هذا وككونهم جاحدين بآياتنا في دار الدنيا فما مصدرية. وغير قوم من علماء التفسير فقالوا إنها نافية والمعنى ما كانوا بآياتنا يجحدون ما كانوا يجحدون بها في قرارات أنفسهم بل يعلمون أنها حق ولا ولكنهم كانوا يعاندون كما قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والتحقيق أنها مصدرية والمعنى نتركهم في النار وننساهم كارثين إياهم في النار حمدا وقصدا معذبين في النار خالدين فيها كما نسوا لقاء يومهم هذا كما تركوا العمل للقاء هذا اليوم وكما كانوا بآياتنا يجحدون أي كنسيانهم لهذا اليوم وكجحودهم لآياتنا وتكذيبهم رسلنا. ونسأل الله جل وعلا أن لا يدعونا ممن كذب رسله ومن وأن لا يدعونا ممن نسي ذلك القوم ذلك اليوم وأن لا يدعونا ممن نسيه الله. اللهم لا تجعلنا من أهل الأعراف ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم أدخلنا الجنة ولا تحبسنا عنها بذنوب. اللهم لا تحبسنا عن جنتك بذنوب. اللهم لا تحبسنا عن جنتك بذنوب. اللهم هل لنا من الأعمال الصالحة ما تدخلنا به جنتك وقنا شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما ترضى وهل لنا ويسر لنا من الأعمال الصالحة ما يرضيك عنا وتدخلنا به جنتك. اللهم قم بالسعادة آجالنا وقم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. من الشيطان الرجيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فجرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بحق فهل لنا من تدعى أم يشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أدعو يقول الله جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنحمد غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لما بين الله جل وعلا مصير أهل الجنة ومصير أهل النار وما يقوله كل من أهل الجنة وأهل النار للآخرين، وما يقوله أصحاب الأعراف للطرفين. بين أن الذين هلكوا واستحقوا النار وخلدوا في النار ما جاءهم ذلك إلا عن الإعراض عن هذا الكتاب الأعظم والنور المبين الذي أنزله رب السماوات والأرض وفصل فيه العقائد والحلال والحرام وبين فيه الأمثال وما يصل إلى الجنة وما يصل إلى النار وأوضح فيه كل خير وحذر فيه من كل شر وبشر فيه وأنذر. فمن أعرض عن هذا القرآن هم الذين صاروا إلى النار، ومن عمل بهذا القرآن هم الذين صاروا إلى الجنة. ومنذ أنزل الله هذا الكتاب الذي هو أعظم كتاب نزل من السماء إلى الأرض وجمع الله فيه علوم الأولين والآخرين، استحال شرعا أن يدخل أحد النار إلا عن طريق الإعراض عنه، أو يدخل أحد الجنة إلا عن طريق العمل به، فالعمل به مفتاح الجنة والإعراض عنه مفتاح النار، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الآية. ولأجل ذلك جعله الله رحمة لقوم وفقهم للعمل به، وحجة ووبالا على قوم خذلهم فلم يعملوا به. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولذا قال هنا ولقد جئناهم، أي الخلائق الذين كنا نقص خبرهم بأن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، فعلى هذا القول فالكتاب جنس الكتب السماوية، والأظهر أن المخاطبين به الأمة المرادون به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكتاب هو هذا القرآن العظيم. ولقد جئناهم أي جئنا هذه الأمة التي دخل بعضها الجنة وبعضها النار بكتاب أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة الجمهور من السبعة بل والعشرة ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، أما قراءة ولقد جئناهم بكتاب فضلناه أي على سائر الكتب، فليس دين القراءات السرية. قرأ بها ابن محسن وغيره، وهي وإن كانت شاذة فمعناها صحيح، لأنه مفضل على سائر الكتب وقراءة الجميع. والله اللام موطئة للقسم، والله ما تركناهم سدى ولا في غفلة، والله لقد جئناهم بكتاب يعني آتيناهم بكتاب. قدمنا أنه قيل له الكتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وفي صحف عند الملائكة كما في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وكذلك هو مكتوب عند المسلمين حين صاحبهم يقرؤونه بكتاب فصلناه صيغة الجمع للتعويل، والله هو الآتي بهذا الكتاب وحده المفصل له وحده. وصيغة الجمع في جئنا وفي فصلنا إنما هي للتعويل، والمعنى فصلنا التفصيل ضد الإجمال، ومعنى تفصيل هذا الكتاب أجعلناه مفصلا موضحا بينا فيه العقائد بتفصيل وإيضاح، والحلال والحرام والأمثال والمواعظ وما يدخل الجنة وما يدخل النار وما يرضي الله وما يسخط الله وما تصلح به أحوال الإنسان في دنياه وآخرته وما تفسد به. فقد فصل الله فيه كل شيء وبين فيه أصول كل شيء، فأوضح فيه العقائد ومكارم الأخلاق والخروج من الشبهات، ورفع فيه الإيمان وبين أصول الحلال والحرام وأصول المواعظ وجميع الأشياء. والغريب كل الغريب الذي لا يقضي الإنسان عجبه منه، أن أمة ينزل عليها هذا الكتاب الذي يقول الله فيه إن أنه فصله على علم منه، بينه مفصلا بإذن الله جل وعلا المحيط بكل شيء، وضمن فيه جميع المصالح ودرى جميع المفاسد وخير الدنيا والآخرة، وهذا كله من رب العالمين المحيط علمه بكل شيء، وهذا كلامه الذي فصله على علم منه وأوضحه وبين فيه معالم الخير ومعالم الشر وما يصلح دنيا الإنسان وآخرته وما يكون به على خير في تلك الدارين، وهو تنزيل رب العالمين وتفصيل خالق السماوات والأرض. ومع هذا كله يرغب عن هذا الكتاب ولا يبالي به، ويذهب يطلب الخير والحق في آراء قوم كفرة فجرة كلاب الخنازير. فهذا من غرائب الدهر وعجائبه، كيف تصرف هذه الأمة عن هذا الكتاب المنزل الذي هو كلام رب العالمين، وما فيه من المعاني وما فيه من العقائد والحلال والحرام والمعاملات والمواعظ ومكارم الأخلاق وإيضاح علاقات المجتمع فيما بينه وما وفي وإيضاح حالة الإنسان في نفسه، وما ينبغي أن يكون عليه وما ينبغي أن يكون عليه مع مجتمعه الخاص ومع مجتمعه العام وما يكون عليه مع أعدائه. كل هذا فصله رب العالمين وأوضحه وزاده بيانا رسول كريم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فتركها محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من سلك هذا القرآن العظيم وعمل به وبالسنة المبينة له نال خير الدنيا وخير الآخرة، وكان أعظم الناس هيبة وأقواهم شوكه وأعزهم منعه. ومع هذا كله فالأمة التي نزل القرآن على أسلافها أخلت عن هذا الكتاب المحكم الذي هو كتاب رب العالمين الذي قال فيه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، المفصل له هو الله على علم من الله المحيط علمه بكل شيء. ومع هذا يتركونه ولا ينظرون إليه، وينبئونه وراء ظهورهم، ويذهبون يطلبون الرشد ومصالح أمرهم في قوانين ونظم رتبها كفرة فجرة جهلة مؤلمة قلوبهم، هم كالأنعام أضلوا سبيلا هذا من أغرب ما يشاهده الإنسان، ولو أننا لم نراه إيانا لما كنا نصدق أن عاقلا يذهب عن كلام رب العالمين الذي بين فيه الرشاد وخير الدنيا وخير الآخرة وأوضح فيه كل شيء يتركه عمدا دائما أنه لا ينظم علاقات الحياة ولا يسير ركب الحضارة، ثم يذهب إلى نظم وضعية وقوانين إفرنجية وضعها ملاحدة لا يعلمون عن الله شيئا، لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هذا من أغرب ما وقع في التاريخ، نسأل الله أن يبصرنا بهداه ولا يضلنا.